قال فإن قيل فما يقولون في احتجاج آدم على موسى عليهما السلام بالقدر إذ قال له أي آدم قال لموسى إذ قال له أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين عاما وشهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن آدم حج موسى أي غلبه نعم أي غلبه بالحجة. الحديث متفق عليه. وبعدما انتهى المصنف رحمة الله تعالى عليه من ذكر الأدلة الدالة على أن أفعال العباد تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى ولا يخرجون عن ذلك وذكر كذلك بعض الأمور التي قد يشكل علينا وهو احتجاج المشركين بالقدر على أفعالهم أفعال الشرك وبين ذلك أن احتجاجهم بالقدر على أفعالهم إنما جيء على سبيل الاستمرار بالمعاصي والذنوب لا على سبيل التوحيد والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والندم والتوبة. وبعد ذلك ذكر حديث احتجاج آدم على موسى الذي فيه أن موسى عليه الصلاة والسلام ذكر معصية آدم عليه السلام وذكر بعد ذلك الأثر الذي رتب على المعصية وهو خروج آدم وذريته من الجنة وهبوطهم إلى الأرض. ذكر هذا الكلام من أجل أن يبين هل يجوز لنا أن نحتج بالقدر أو لا يجوز لنا أن نحتج بالقدر، لأن آدم عليه الصلاة والسلام قال لموسى أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين عاما، فهل يجوز كذلك لنا إذا فعلنا شيئا من المعاصي أن نحتج بالقدر وأن نقول كما قال آدم عليه الصلاة والسلام أن ذلك أمر قد كتبه الله سبحانه وتعالى علينا، أم ماذا توجيه الكلام؟ قال فإن قيل فما يقولون في احتجاج آدم على موسى عليهما السلام بالقدر إذ قال له أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين عاما وشهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن آدم حج موسى أي غلبه بالحجة. قيل نتلقاه بالقبول أي نتلقى الحديث بالقبول، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يتلقون الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي صح أسانيدها. قال نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة أي كذلك بالاستجابة. قال لصحته عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا نتلقاه بالرد والتكذيب لراويه كما فعلت القدرية كما فعلت القدرية المعتزلة القدرية الذين ردوا هذا الحديث دون أن ينظروا في سنده ولا شيء من ذلك، وإنما ينظروا هل هذا الحديث يوافق مذهبهم فقالوا بصحته وإن كان إسناده ضعيفا، أو أن هذا الحديث لا يوافق شبهتهم فيضعف الحديث ويرد الحديث وإن كان إسناده متفقا عليه أو كان قد بلغ من الصحة مبلغا عظيما فلا ينظرون إلى ذلك. هذا مذهب أهل البدع والأهواء الذين ينظرون ما لهم ولا ينظرون ما عليهم. وأما أهل السنة والجماعة كما قال أهل الحديث أو قال بعض أهل الحديث أنهم يتقبلون ما لهم وكذلك ما عليهم. قال ولا بالتأويلات. والسبب في أن القدرية المعتزلة ردت هذا الحديث العظيم لأن فيه إثبات القدر والعلم السابق، إذ فيه إثبات القدر والعلم السابق من قبل الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد، لأن آدم عليه الصلاة والسلام بين أن تلك المعصية أو ذلك أو تلك المصيبة تلك المعصية وهو أكله من الشجرة أو تلك المصيبة وهو خروجه وذريته من الجنة أن ذلك كله كان في علم الله سبحانه وتعالى من قبل، وأن الله سبحانه وتعالى قد قدر وكتب ذلك من قبل. فلهذا ردت المعتزلة القدرية هذا الحديث، لأنهم يقولون بأن علم الله سبحانه وتعالى أنف، ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه، لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه كما سبق معنا. قال: ولا بالتأويلات الباردة، ولا كذلك، يعني نتلقى هذا الحديث وكذلك أمثال هذا الحديث بالتأويلات الباردة، لأن بعضهم من أتى بتأويلات كقولهم مثلا أن آدم عليه السلام إنما غلب موسى عليه السلام لأن آدم أبو موسى، والأب يغلب الابن. ومنهم من قال بل لأن آدم عليه السلام أكبر من موسى، والأكبر يغلب الأصغر، إلى غير ذلك من التأويلات الباردة الضعيفة الباطلة. قال: بل الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب، وهو كان أعلم بربه وذنبه، بل أحاد بنيه، أي أفراد بني آدم، بل أحاد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدر، فإنه باطل. باطل الاحتجاج بالقدر على فعل الذنوب والمعاصي، هذا باطل. هذا أحد توجيهات أهل السنة والجماعة لهذا الحديث، أن قالوا بأن احتجاج آدم عليه الصلاة والسلام بالقدر لم يكن للذنب، وإنما كان للمصيبة. مثال ذلك: إذا سافر أحدنا مثلا ثم انقلبت مركبته به، فجاء قائل يقوله: لما كان هذا؟ فيقول له: هذا بقدر الله وهذا بقضاء الله. فيحتج بالقدر على ماذا؟ على المصيبة، يحتج بالقدر على المصيبة. فهذا أمر جائز، هذا أمر جائز، وهذا هو أحد توجيهات أهل السنة والجماعة لهذا الحديث، أن آدم عليه الصلاة والسلام إنما احتج بالقدر على المصيبة. وما هي المصيبة؟ خروجه وذريته من الجنة، أن الخروج كان بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. وهذا التوجيه هو الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. وبعض أهل السنة والجماعة من وجه الحديث بتوجيه آخر، وهو أن آدم عليه الصلاة والسلام فعلا احتج بالقدر على المعصية، احتج بالقدر على المعصية. ولكن فرق بين من يحتج بالقدر على المعاصي والذنوب وهو يستمر على فعلها، وبين آخر يحتج بالقدر وبالقضاء على فعل الذنوب والمعاصي بعد أن تاب منها وبعد أن أقبل على الله سبحانه وتعالى، ولم يفعل ولم يعد ليفعل تلك الذنوب والمعاصي. فهذا هو الثاني، فعل آدم عليه الصلاة والسلام، أنه احتج بالقدر على المعصية وهي أكله من الشجرة بعد أن تاب وأقبل على الله سبحانه وتعالى وتاب الله عليه، وكذلك ترك معاودة فعل هذه المعصية. فهذا يجوز على الإنسان حينئذ أن يحتج بالقدر على المعاصي والذنوب. فلو أن عبدا من عباد الله سبحانه وتعالى كان مثلا شاربا للخمر، ثم بعد ذلك ترك هذه المعصية وتاب الله سبحانه وتعالى عليه وحسنت أعماله وأفعاله وبدل أفعاله السيئة بالأفعال الطيبة من القربات والأعمال الصالحة، فحينئذ إذا قال له قائل: قد كنت تشرب الخمر، فيقول: هذا قد قدره الله سبحانه وتعالى علي وقضاه وكتبه علي قبل أن أخلق. فها هنا يجوز هذا الاحتجاج، لأنه احتجاج بالقدر لا على سبيل الاستمرار بالمعاصي والذنوب، وإنما على سبيل الرجوع وكذلك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا التوجيه الثاني هو ما قرره العلامة شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، قال: فإنه باطل، وموسى عليه السلام كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم عليه السلام على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه واكتباه وهداه، وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة، فاحتج آدم بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة، فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعائب، المعائب المعاصي والذنوب والخطايا. قال: وهذا المعنى أحسن ما قيل في الحديث، فما قدر من المصائب يجب الاستسلام له، فإنه من تمام الرضا بالله ربا. وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب، وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب، فيتوب من المعائب ويصبر على المصائب. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. وقال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وأما قول إبليس: ربي فبما أغويتني، طيب الصواب في الآية ربي بما أغويتني، ربي بما أغويتني، هذا في سورة الحجر، وفي سورة الأعراف قال: فبما أغويتني، قال: فبما أغويتني. وهكذا سورة الآية من كلام المصنف رحمة الله تعالى عليه: ربي فبما أغويتني. عندكم هكذا؟ قال: إنما ذم على احتجاجه بالقدر لا على اعترافه بالمقدر وإثابته له وإثباته له. ربي قال: فبما أغويتني، قال: فبما أغويتني. الإقوى من الله سبحانه وتعالى، كما أن الإضلال والهداية من الله سبحانه وتعالى. وإبليس لم يحتج بالقدر على والاعتراف، لم يحتج بالقدر على سبيل الاعتراف وعلى سبيل كذلك الإنابة والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما احتج بالقدر على الاستمرار بالذنوب وعلى الاستمرار بالمعاصي. فلما كان الأمر كذلك ثم إبليس عليه اللعنة من الله سبحانه وتعالى على هذه المقولة، لأنه أراد الاستمرار على المعاصي والذنوب. قال: لا على اعترافه بالمقدر وإثباته له. ألم تسمع قول نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. إثبات الإغواء وإضافة الإغواء إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا أمر صحيح أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل ذلك بالعبد من الإضلال والإغواء، وكذلك يعني سائر الذنوب والمعاصي الناتجة عن ذنوب ومعاص أخرى إلى غير ذلك، فهذا أمر صحيح. لكن قول إبليس إنما أراد بالاحتجاج بالقدر على الاستمرار بالذنوب والمعاصي. قال: إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. ولقد أحسن القائل: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. هذا قول الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه كما صح عنه في ذلك. فما شئت كان وإن لم أشأ، فالعبد إذا شاء شيئا والله سبحانه وتعالى لم يشأه كان ما شاء الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي يدل عليه الأدلة السابقة من إثبات مشيئة الله سبحانه وتعالى النافذة، وأن مشيئة العباد تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى. قال: وعن وهب ابن منبه أنه قال: نظرت في القدر فتحيرت، نظرت في القدر الإنسان إذا نظر في القدر معنى النظر فيه أنه يقول مثلا إن فعلت كذا لعله لم يحصل لي كذا، وإن لم أفعل كذا لعله كان يحصل لي كذا وكذا، إلى غير ذلك من الأمور التي وقعت أو التي يرجى وقوعها وعند أن تقع لم تحصل. فهذا هو معنى النظر في القدر. قال: نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، ووجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه، أبعد الناس عنه. فمن كان يريد السلامة في هذا الباب والإيمان الكامل بهذا الباب عليه أن يكف نفسه ولسانه من النظر والتأمل في هذا الباب، لأن هذا يورث وكذلك يعقب الحيرة وليس له نتيجة إلا هذا. قال: وأجهل الناس بالقدر أنطقهم به، أنطقهم به يعني الذين يتكلمون بالقدر وينظرون بالقدر في القدر إلى غير ذلك، هؤلاء هم أجهل الناس بالقدر. فالقدر كقاعدة عامة عند أهل السنة والجماعة كما قال شيخ الإسلام: القدر نؤمن به ولا نحتج به، القدر نؤمن به. فالإنسان إذا قدر الله سبحانه وتعالى عليه شيئا من المصائب وغير ذلك فعليه أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى وأن يستسلم إلى الله سبحانه وتعالى وأن يؤمن بقدر الله سبحانه وتعالى، وعليه أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فهذا أمر قد فرغ منه، والله سبحانه وتعالى لن يقدر لك شيئا فيقع إلا وقد كتب عليك أنه سيقع، فلا مفر من ذلك. فعلينا أن نؤمن بالقدر ولا كذلك نحتج بالقدر، لا سيما على الذنوب والمعاصي على ما سبق تقريره من قبل الشارح رحمة الله تعالى عليه. قال المصنف رحمة الله تعالى عليه: قوله يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: هذا رد على المعتزلة في قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، هذا فضل من الله ومنه. الله سبحانه وتعالى إذا هداك وعافاك وعصمك من الذنوب والمعاصي وغير ذلك، هذا شيء تفضل الله سبحانه وتعالى عليك، تفضل الله سبحانه وتعالى به عليه. قال: ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. وهكذا القسم الآخر، إذا أضل الله سبحانه وتعالى عبدا ولم يعصمه من الذنوب والمعاصي وأوقعه في الذنوب والمعاصي وخذله ولم يوفقه، هذا لعدله سبحانه وتعالى، لأن هذا العبد لعله لم يسلك سبيل أهل الهداية ولم كذلك يباشر أسباب التقوى والمخافة، فلهذا وقع فيما وقع فيه. فهذا عدل من الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى إذا هدى العبد فهذا فضل ومنه من الله سبحانه وتعالى، وإذا أضله وخذله فهذا عدل وليس بظلم، هذا عدل من الله سبحانه وتعالى. ففي هذا الكلام كما قال الشارح رحمة الله تعالى عليه رد على تلكم الفرقة الضالة المضلة وهي المعتزلة، الذين يقولون بوجوب فعل الأصلح على الله سبحانه وتعالى لعبده. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن العبد إذا فعل الصالحات وفعل القربات والتمس ما يرضي الرب سبحانه وتعالى في عمره، ثم بعد ذلك هلك وخذل بسبب أنه كفر أو بسبب أنه تكلم بكلمة الكفر إلى غير ذلك، ولم يختم له بالخاتمة الحسنة، فذهبت أعماله الصالحة ولم يثبه ربنا سبحانه وتعالى وأدخله النار، قالوا هذا لا يصلح، الواجب على الله سبحانه وتعالى في هذا العبد أن يثيبه على أعماله، وهذا القول ليس بصحيح بل قول باطل ومعتقد فاسد، لا سيما ويفسده ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وإن العبد قال وإن العبد وإن العبد لا يفعل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. فهذا الرجل كما قال الحافظ ابن حجر قال: هذا الرجل عمل من الصالحات والأعمال الباقيات إلى أن كان في الخاتمة فتكلم بكلمة الكفر، فختم الله سبحانه وتعالى له بالخاتمة السيئة فحبطت أعماله التي كان يعملها. قال الحافظ رحمة الله تعالى عليه: ففي هذا رد واضح على المعتزلة في قولهم بوجوب فعل الأصلح، بوجوب فعل الأصلح من الله سبحانه وتعالى على عباده، فالهداية من الله سبحانه وتعالى يتفضل بها على من يشاء من عباده وليس بواجب، وإنما هي فضل ومنة من الله سبحانه وتعالى ونعمة يعطيها ويهبها من يشاء من عباده. وهكذا القسم الآخر الإضلال وكذلك الخذلان، هذا من الله سبحانه وتعالى كذلك إن فعله بالعبد فهذا أمر من الأمور التي هي عدل وليست بظلم وليست بظلم ولا كذلك بجور. قال رحمة الله تعالى عليه: هذا رد على المعتزلة في قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله، وهي مسألة الهدى والإضلال. قالت المعتزلة: الهدى من الله بيان طريق الصواب، والإضلال تسمية العبد ضالا. هذا معنى الهدى من الله عند المعتزلة، معنى هدى الله فلانا أي سماه مهتديا، ومعنى أضل الله سبحانه وتعالى فلانا أي سماه ضالا. فبمعنى آخر أن الهداية هي بيان الطريق الصواب والصحيح فقط، والله سبحانه وتعالى لا يهدي ضالا ولا يضل مهتديا. وهذا بناء على مسألة من مسائل ومن أمور واعتقادات المعتزلة، فمن يذكرها؟ أن العبد يخلق فعل نفسه، أن العبد يخلق فعل نفسه من إيمان ومن كفر، وأن مشيئة الرب سبحانه وتعالى لا تصل ولا تدخل ولا تنفذ في هذه الأمور من أفعال العباد. فبنوا على ذلك أن الهداية من الله إنما هي بيان الطريق، والإضلال من الله سبحانه وتعالى إنما هو تسمية العبد ضالا. وهذا كما قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: لا يوافقهم فيه لغة ولا يوافقهم فيه كذلك نقل. أما اللغة فقال: لا يوجد في لغة من لغات العالم ولا لغات الناس أن هدى فلانا بمعنى سماه مهتديا، كما أننا لا نعلم كذلك من أحد من إحدى اللغات أن يقال فلان علم فلانا بمعنى سماه عالما، ولا فهمه بمعنى سماه فاهما، هذا لا يقبل في اللغات أبدا. وهكذا من حيث الشرع، من حيث الشرع والنقل، فإن الهداية من الله سبحانه وتعالى قد تكون بمعنى بيان الطريق. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فهذا نعم بمعنى بيان الطريق، وأما ثمود فهديناهم، هديناهم أي بينا لهم الطريق الصواب الحق والهداية، ولكنهم أرادوا العمى والإضلال والغواية على الهداية وعلى كذلك الإيمان. ففي هذه الآية الهداية من الله بمعنى بيان الطريق، لكن الآيات الأخرى التي فيها بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وأن الله سبحانه وتعالى إذا هدى فلان يستلزم من ذلك انشراح الصدر ودخول الإيمان إلى غير ذلك من الأدلة السابقة معنا من أن الهداية من الله سبحانه وتعالى بمعنى التوفيق، وهذه الهداية هي التي تنكرها المعتزلة، لأنهم لو قالوا بأن الهداية بمعنى التوفيق لكان من ذلك أن الله سبحانه وتعالى يهدي أو نعم يهدي الضال، وهكذا بأن الله سبحانه وتعالى يخلق أفعال العباد. فلما كان المعتزلة كانت المعتزلة لا تقول بهذا الأمر، فإنهم أثبتوا من الهداية واحدة وهي بيان الطريق، ونفوا الهداية الأخرى التي هي بمعنى التوفيق من الله سبحانه وتعالى. قال رحمة الله تعالى عليه: وهذا مبني، قال: وحكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلق العبد بالضلال في نفسه. وهذا مبني على أصلهم الفاسد أن أفعال العباد مخلوقة لهم، والدليل على ما قلناه قوله تعالى على ما قلناه، أي أن الهداية من الله سبحانه وتعالى تكون بمعنى التوفيق. قال: والدليل على ما قلناه قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولو كان الهدى بيان الطريق لما ولو كان الهدى بيان الطريق لما صح هذا النفي عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن الطريق لمن أحب وأبغض: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا فيه بيان أن هناك هداية لا تكون لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هاديا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هادي الخلق كما قال الله سبحانه وتعالى: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. فأثبت الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد أنه يهدي الخلق إلى الإيمان وإلى الإسلام وإلى الصراط المستقيم في الدنيا وفي الآخرة، كذلك تكون العاقبة لهم. فإذا كان الأمر كذلك فما معنى هذا النفي الذي نفاه الله سبحانه وتعالى عن نبيه من هذا النوع من الهداية؟ فبالتوفيق بين الآيتين إثبات الهداية للنبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وبين النفي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الهداية، أن الهداية المثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم هي الهداية التي بمعنى بيان الطريق، بمعنى البيان الناس الحق. وأما الهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي الهداية التي بمعنى التوفيق، فهذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، وهي الهداية التي تنفيها المعتزلة. قال: ولو كان الهدى بيان الطريق لما صح هذا النفي عن نبيه، لأنه صلى الله عليه وسلم بيّن الطريق لمن أحب وأبغض. وقوله تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. ولو كان الهدى من الله البيان وهو عام في كل نفس لما صح التقييد بالمشيئة. ولو كان الهدى من الله البيان، وهذا البيان وهو عام في كل نفس، البيان عام، الله سبحانه وتعالى بيّن للناس كلهم، بيّن للناس كلهم الطريق والحق المستقيم في كتبه وعلى ألسنة كذلك رسله. فإذا كان الهداية كما تقول المعتزلة ليست إلا بيان الطريق، فهل يصح الاستثناء وهل يصح ذكر المشيئة في هاتين الآيتين؟ الجواب: لا يصح، لأن الهداية التي بمعنى بيان الطريق هي عامة لكل الناس، فلما كان دخول المشيئة والاستثناء في هذه الهداية في هاتين الآيتين وفي غيرهما دل الكلام على أن هذه الهداية ليست هي بيان الطريق الصالحة لكل الناس، وإنما هي هداية أخرى لا تكون إلا لبعض الناس. قال: ولو كان الهدى من الله البيان وهو عام في كل نفس لما صح التقييد بالمشيئة. وكذلك قوله تعالى: ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. هذا الذي يقول لصاحبه يوم القيامة وهو من أهل الجنة، ويقول لصاحبه وهو من أهل النار: ولولا نعمة ربي، يعني بأن الله سبحانه وتعالى امتن علي وتفضل علي بنعمة وهي نعمة الهداية، وهذه النعمة التي أدخلته الجنة والتي عصمته من النار هي نعمة الهداية. فإذا كان الأمر كذلك دلت الآية هذه على أن هذه النعمة تكون لبعض الناس دون الآخرين، فهي كانت لصاحب الجنة ولم تكن لصاحب النار. قال: وقوله من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك. بس الليل هذا قرب ان شاء الله.